أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسادسا، إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. كان الكلام في الأمر السادس المستفاد من حيث من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأنه في الأمر السادس يريد العلامة بيان هذه النكتة، وهي أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود أي شيء. حيثيتان في الخارج، أحدهما حد والآخر محدود، ومن الواضح أن الحد غير المحدود، ولكنهما حيثيتان مستقلتان في الخارج، لا، حيثيتان أحدهما عارض عرض والآخر معروض يعني جوهر، لا، بل حيثيتان أحدهما متحدة مع الأخرى، اتحاد ما بالذات مع ما بالعراض. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد العلامة: الدليل على أن هاتين حيثيتين أدلة ثلاث. أشرنا إلى هذه الأدلة الثلاث في بداية الحكمة. هناك السيد العلامة في مقام بيان أن الوجود عارض على الماهية مفهوما أشار إلى براهين ثلاثة لإثبات أن الوجود عارض على الماهية في مقام المفهومية. نفس تلك البراهين أيضا هي دليلنا في المقام، ولكن نستفيد منها في إثبات هذه النقطة الثانية لا تلك النقطة الأولى. ذيك النقطة كانت بيان تغاير حيثية مفهوم الماهية عن مفهوم الوجود، ولكن هنا نستفيد من تلك البراهين الثلاثة لإثبات التغاير بين الحيثيتين في الخارج، ولكن البرهان أو البراهين فيهما واحدة. فلهذا الآن قد نقرأ البراهين لأنه بعضها أيضا تقدم فيما سبق. يقول ثالثا: أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل، إذا المراد من الوجود هنا ماذا؟ حقيقة الوجود. مراد من الماهية ماذا؟ حيثية الماهية. في الذهن في عالم المفهومية؟ لا، في عالم الحيثيات الخارجية، ولكنه من غير أن يزيد على الوجود شيء بالنحو الذي بيناه بالأمس. إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقل الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها. فليس الوجود، هذا هو المدعى، لا أن الوجود هو عين الماهية حتى تكون بينهما وحدة، لا أن الوجود هو جزء الماهية، بل الوجود حيثية والماهية حيثية أخرى، ذهنان وخارجان. فليس الوجود عينها ولا جزءا لها. ومن الدليل على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ومن الدليل على ذلك أدلة ثلاث. اذا معناه انه توجد عندنا ادله كثيره، ولكن السيد العلامه ماذا يتعرض؟ لجمله من تلك الادله ومن الدليل على ذلك، يعني ادله كثيره وبعض تلك الادله هذه الثلاث التي نذكرها هنا. ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهيه. الكبرى هذا الدليل ما هو؟ كبرى ما هو؟ قال لو كان الوجود عين الماهيه او جزء الماهيه ماذا؟ لما جاز سلب الوجود عن الماهيه استحاله سلب شيء عن نفسه. قال جواز سلب الوجود عن الماهيه، هذا الدليل الاول. والدليل الثاني، هناك ثلاث ادله ذكرها السيد العلامه في بدايه الحكمه، فلهذا احنا بعد نقراها بسرعه هنا، هناك مطروحه في بعض زياده الوجود على الماهيه. واحتياج اتصاف الماهيه بالوجود الى ماذا؟ الى الدليل، الى الوصف. يعني انت عندما تقول الانسان موجود تحتاج الى دليل لحمل هذا الوجود على الانسان او لا تحتاج الى دليل؟ يعني الانسان موجود امر بديهي او يحتاج الى دليل؟ يحتاج الى دليل. ولو كان الوجود عين الماهيه او جزء الماهيه لما احتاج الى دليل، لان ثبوت الذات والذاتيات للشيء بينة الثبوت لا تحتاج الى دليل، لان ثبوت الشيء لنفسه ضروري. مع اننا نجد ان حل الموجود على الانسان يحتاج الى دليل او لا يحتاج الى دليل. اذا الوجود ليس هو عين الماهيه ولا هو جزء الماهيه. قال واحتياج اتصاف الماهيه الى بالوجود الى الدليل. الدليل الثالث قال وكون الماهيه متساويه النسبه في نفسها الى الوجود والعدم. والوجود ايضا متساوي النسبه الى الوجود والعدم، لا نقيضه هو العدم. فلا يعقل ان يكون الشيء متساوي النسبه الى ذاته والى نقيضه. ولو كان الوجود عين الماهيه للزم ان تتساوى نسبته الى ذاته والى نقيضه، وهو قانون. قال ولو كان الوجود عين الماهيه او جزءا لها لما صح شيء من ذلك. بينا لماذا لا يصح شيء من ذلك. قال والمغايرة كما عرفت عقلية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نحن قلنا أن حيثية الوجود في الخارج هي غير حيثية الماهية، فلا تفهمون في الخارج عندنا حيثيتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، لا ليس الأمر كذلك. نحن عندما نقول هاتان حيثيتان متغايرتان هذا العقل يدرك التغاير، أما في الواقع الخارجي يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ نعم يوجد اتحاد، مو يوجد وحدة، فإنه لا توجد وحدة بين الحد والمحدود، لا توجد وحدة بين الشاخص والضيف، لا توجد وحدة، يوجد اتحاد بينهما. مثال آخر حتى يقدر إلى الذهن، الصورة المرآتية في المرآة والخارج، هل بينهما اتحاد لوحدة؟ لا إشكال على شبه أنهم ليس واحدة، هذا الشيء ذاك شيء آخر. ولكن بينهما اتحاد من كل جهة. فلهذا انت تستطيع بعنوان هذا لهذا الاتحاد عندما ترى في المرآة شيء تقول جاء، مع انه هذا بيجي او صاحب الصورة بيجي. الاخوة اللي يركبون يسوقون سيارات يلتفتون الى هذه النقطة، عندما يرون في المرآة سيارة من الخلف بتأتيهم ماذا يقولون؟ يقولون اتت السيارة، هل يشير الى ماذا؟ الى الصور، مع انه في الواقع هذه اتت له تلك، ولكن لانه يوجد اتحاد بين الصوره وصاحب الصوره يسري حكم احد المتحدين الى الاخر. لانه يوجد اتحاد بين الماهيه والوجود يسري حكم احد المتحدين الى المتحد الاخر. فلهذا السيد العلامه قال والمغايره عقليه، ولكن هذا لا ينافي ان يكون هناك اتحاد في الواقع الخارجي. قال والمغايره كما عرفت، اين عرفت؟ في مقدمات برهان اصاله الوجود. عقليه فلا تنافي اتحاد الماهيه والوجود، قلت إما في الوجود الخارجي وإما ماذا؟ في الوجود الذهني. لا يتوهم إذا كان في الوجود الذهني هم متحدان، لازم ماذا قم أن مفهوم الوجود غير مفهوم الله؟ هذا المقام التحليل نحن قلنا، ولا في الواقع الماهية حد الوجود، لا يمكن أن يكون هناك محدود وليس هناك حد وليس بمحدود. يعقل هذا؟ يعقل أن يوجد عندك محدود حد ولكن لا محدود؟ ما معنى هذا؟ أنه حد محدود بمطلق، أتعلم قوام الحد بمحدوده ومع فرض عدم المحدود فلا حد. لا تقول او لا تشكل علينا انه كنت تقول ذلك ونحن نستطيع ان نقول الانسان، اكتب جيدا، الانسان ممكن حتى لو لم يكن موجودا لا في الخارج ولا في الذهن. هذه القضية صحيحة او غير صحيحة؟ الانسان ممكن حتى ولو لم يكن هناك لا وجود خارجي ولا ماذا ولا وجود ذهن. الجواب هذه القضية غلط بعد. لماذا؟ لانه انت من اين جبت الانسان ممكن اذا محدود ما عندك؟ ما اذا التفت الى هذا الاشكال اخر، انت اذا لم يكن لا وجود خارجي ولا وجود به هذا الانسان الذي هو حد من اين جئت به حتى تقول ممكنه؟ ما معنى انسان؟ انت اذا كان عندك في وجود خارجي وله حد وله اداه تنتفع ماذا؟ ما هي في الانسان؟ اما اذا ما عندك في وجود بهذه الاثار انت عندما تقول انسان كانك قلت جيزه يعني مؤمن. ما لا معنى له، نحن لا نفهم معنى انسان. شنو انسان؟ من اين نفهمه؟ متى نفهمه؟ هذا من باب خلق ماذا؟ من باب انك عرفت معنى الانسان بعد وجوده. الان تقول لا احتاج اليه، هذه لا تحتاج اليه بعد وجوده، اما لو لم يكن موجودا من الاول فلا يمكن ان تستطيع ان تفهم معنى انسان. واضح ما في هذه النقطه ولا؟ اذا نحن لا يعقل عندنا ان تصور حدا بلا ماذا؟ ان يكون له محدود، وهو ذلك المحدود كان بالوجود الذهني، لان الوجود الذهني ان شاء الله تاتي ان الوجود الذهني ببعض الاعتبارات وجود خارجي، لانه مرتبه من مراتب الخارج. الناس خارجي ام غير خارجي؟ صفاتها ايضا وهو العلم لها ماذا؟ خارجي. نعم اذا صارت مقايسه بين بعض المراتب الخارج الى بعضها الخارج، بعضها يكون ذهني بعضها خارجي، فلهذا قلنا فيما سبق ان الوجود يساوي في الخارجيه. نعم قياس بعضها الى بعض يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا بالخارج ويسوي لنا ماذا؟ اذا مستحيل انتزاع المحد، ولا يوجد هناك اي محدود لا خارجا ولا ذهنا. ما لي التفت فوق بشوية. نعم هنا ما هي الوجود شلون؟ يعني مثلا باقي المستعد للصغار عن المفهوم الماهية الحقيقية. يبقى في العالم احنا جربت على اطالة الوجود اعتبارية الماهية وليس صحيح؟ نعم نعم، اذا كان الحبل المحدود كلاهما حقيقي ماكو مانع، ولكن نحن اذا نتكلم على مبنى ماذا؟ اطالة الوجود، اذا الماهية ماذا تكون؟ اعتبارية بعد لا وجود لها في الخارج. اذا عندما نقول لا وجود لها في الخارج يعني حيثية ما في الخارج، الحيثيتان صارت احدهما عين الاخرى متحدة مع الاخرى. نريد ان نقول متحد، وهذه النقطة فقط المهمة هذه، وهو ان حيثية الحد هي غير حيثية المحدود، ولكن من غير ان يزيد على الوجود شيء الذي قلنا باطالته، لان الحد امر عدمي. تريد ان تقول هذا الموجود بعد هذا الحد غير موجود؟ هو انا عندما اسالك ما هو حد هذا الكتاب تقول هذا حده، يعني شنو حده؟ تذكر ما هو محده بعد هذا؟ هنا هو موجود، هذا معنى الحد. انت هنا شنو اكو؟ اي شيء اكو. فلهذا اي شيء بعد الحادث انه يسلب ماذا عن هذا. فتقول الانسان ليس بفرس، ليس بسماء، ليس بارض، ليس بهواء، ليس بملك، ليس بواجب، ليس بعدد الماهيات الممكنة في عالم الوجود. ماذا انت تستطيع ان تسلب ماذا عن هذا الحادث؟ اذا معرفتك الحقيقية اين ترجع؟ ترجع الى انك عرفت حقيقة الشيء او عرفت انه هذا ليس تلك الاشياء. اذا انت لا تعرف الانسان، انت لا تعرف وجوده، انت تعرف ماذا؟ تعرف ان هذا ليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا. ما هو بعد هذا الوجود؟ مجهول الكون. الوجود مجهول الكون حقيقة بالعلم الحصولي، ولكنه كيف تميزه؟ تقول انا اجد منك الاثار، هذه الاثار ما موجودة في هذا. اذا هذا ماذا؟ غير هذا وغير هذا وغير هذا وغير هذا. فلهذا يقول الاخر صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه: ان الوجودات مجهولة الكون. عبارة الصفحة 49 من الجزء الاول، 49 من الجزء الاول يقول: لكن الوجودات معاني مجهولة الاسامي. فالمعاني لا نعرفها ما هي، ولكن كيف نميزها؟ يقول: لكن الوجودات مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر، وجود سماء، وجود أرض. هذه الأسماء من وراءها؟ أنا وأنت حتى نميزها حتى نستطيع أن نتعامل. أما إذا لم نضع لها أسماء لا أستطيع. إذا أريد أقول لك هذا ما هو، يقول أقول ليس بفرس وكل الماهيات أن فيها حتى أستطيع أن أعرفك هذا ما هو. إن الوجودات معاني مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر. أتذكرت لكم لماذا السيد العلامة قال الإنسان موجود؟ هذا من عكس الحمل، الإنسان هو وجود. إنه على أصالة الوجود، الإنسان يعرفه الحد، مو الوجود يعرف ماذا؟ الماهية. فلهذا بعد مشكلة الأعيان الثابتات الأزلية ما في المعتزلة ماذا؟ في الحل، لأنه ما عرفت ماهيات فارغة عن المستوى الله سبحانه وتعالى يعطيها مستوى. حتى نقول لماذا جعل فلان شيء فلان شيء وجعل فلان شيء فلان شيء؟ هذا لم يكن شيئا حتى لماذا جعله كذا؟ لم يكن شيئا مذكورا، عشان ليس في مقطع أزل. عندما اوجد انت قلت هذا الذي اوجده انا من خلال الاباء عرفته ماذا؟ انه انسان، انه ملك، انه سماء. ان الوجودات معان مجهولة الاسامي، شرح اسمائها انها كذا انها كذا انها كذا. والماهيات معان معلومة الاسامي والخواص. لماذا؟ لانه انا جعلها معلومة الاسامي. نعلم الإنسان، ماذا مقصودنا من الإنسان؟ مقصودي من الإنسان يعني هذا الذي أعرفه بأنه حيوان ناطق، لأن أنا وضعت اسم الإنسان. مقصودي أنا وضعت، مو أنا الواضع، حتى أيا كان الواضع. إذا حقيقة الأمر إذا لم تكن عندنا ماهيات، إذا لم يكن عندنا وجود، أساسا يعقل فرض الماهية؟ إذا لم يكن عندنا محدود يعقل فرض الحد؟ لهذا تجدون أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 55 السيد صدر المتألفين يقول من عبارة هواي لطيفة، يقول أن الصادر من الله، هنا يوجد بعد أن يصدر من الله يوجد أمران معقولان. الأول الأمر الصادر عن الله وهو المسمى بالوجود، هذا الذي صدر منه، الذي صدر ماذا؟ الوجود. والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. هذا أم صادر؟ لا مو صادر، هذا ولكنه اذا قلتهم صادر صادر ماذا؟ بالعرض، لان المفروض انه وجود امكاني يعني محدود. يعني الحال ايضا صادر لو مو صادر، نعم صادر، ولكنه بالذات صادر لو بالعرض صادر. فهي من حيث الوجود تلك الماهية تابعة لذلك الوجود، لان المبدأ الاول لو لم يفعل شيئا فلم يكن ماهية الاصل. المبدأ الاول لو لم يوجد شيئا، هل كان عندنا احنا ماهية انسان وبقر وسماء وارض؟ يستحيل ان يكون عندنا ذلك. تصدرون هذه يا مشكلة حللنا اياها؟ مشكلة ان الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذا الموجود حمار؟ لماذا جعل هذا الموجود ماذا؟ انسان. هذا الاشكال متى يأتي؟ انه هذا حماريته قبل وجوده وهذا انسانيته قبل وجوده، حتى ان كل ما عكس الامر يبطي وجود من هذا لهذا وجود هذا من هذا لهذا، ولكن حمارية وانسانية قبل الوجود متصورة. انت بعد ان اوجد ماذا؟ انت بعدها حمارية وانسانية. نعم الى الحق ان تقول لماذا لم يجعل العالم كله انسان؟ لماذا لم يجعل العالم كله ملك؟ لماذا لم يجعل العالم كله انبياء معصومين؟ هذا الى الحق تقول ان لماذا جعل هذا التفاوت بين الوجودات؟ فهذا بعد يرجع الى نظام الخلق، وانه ذاك النظام هل كان تاما او كان ناقص؟ ذاك بحث اخر. بس بعد اشكال ما يبقى عندنا انه لماذا جعل هذا حمارا ولم يجعل انسانا؟ هذا كانه هذا كان يقدر هذا الحمار ان يكون انسانا ولكنه لم يجعل انسانا. مع انه بناء على هذا التطور هذا كان يقدر يصير غير هذا الذي هو عليه. الله وجد هذا الوجود فانتزعت منه انت الانسانيه، انتزعت منه الملكيه ونحو ذلك. فذيك الشبهه المستعصيه في الاذهان انه قلت لماذا انا ما طرت الامام المعصوم؟ ليش ما طرته؟ هذا يفترض ماذا؟ انه انا كنت عندي فد ماهيه والامام المعصوم عنده فد ماهيه قبل وجودنا. قد الله اعطى لتلك الماهيه فد نوع من الوجود اللي صار بها معصوم، وانا اعطاني فد نوع اخر من الوجود صرت بها ماذا؟ غير معصوم. قلت انا يعكس الامر، يعطي هاي الماهيه فد وجود يصير معصوم، هذيك الماهيه فد وجود لا تكون معصوم. شوفوا هذا كل منشاه اطاله الماهيه، هذا كل هاي الشبهه اساسا منشاها القول باطاله الماهيه. فتعرفتم لماذا المحقق اللاهيجي يقول نحن اذا نفينا قول المعتزلة بعد ما عندنا مشكلة لا نضايق ان نذهب الى اطالة الوجود؟ احنا نريد ننفي قول المعتزلة الذي يقولون ان الماهيات لها ثبوت قبل الوجود. ماهيات لها ثبوت قبل الوجود تدرون عن شنو؟ يعني اكو فد قوالب، هذا قال بالمعصوم، هذا قال بالغير المعصوم، هذا قال بالملك، هذا قال بالانسان، هاي قوالب. هذه يمكن ملؤها بوجودات مختلفة، تارة تملؤها بوجود المعصوم او بوجود الانساني، واخرى تملؤها ماذا؟ بوجود غير انسان. قد هنا يأتي اشكال في الحكمة الالهية انه لماذا اعطى لهذا؟ فهو الله سبحانه وتعالى سوى هذا معصوم، هو اعطاك وجود بهذا المعصوم، وذاك اعطاك وجود بالاقل. قد مشكلة الجبر تنشأ من ناس. هتشوفون مطالب شون ترتبط اصالة الماهية، اطلعنا وين؟ اطلعنا في مسألة الاختيار والجبر، وان هناك اذا قلنا باطاله الماهيه لابد ان نلتزم بالجبر هناك. هذه كلها اثار مترتبه الاخوه اللي سالوا انه شنو السيد يترتب على اطاله الوجود واعتباريه الماهيه او بالعكس، هذه واحده من الاثار، مو واحده، هذه عشرات الاثار المترتبه على هذه المساله. فلهذا يقولون ان اس الحكمه المتعاليه مساله اطاله الوجود. إذا مسألة أطالة الوجود ما موجودة في الحكمة المتعالية، يعني الحكمة المتعالية أيضا غير موجودة. والمغايرة كما عرفت عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. على العبارات أنا أقرأها بسرعة باعتبار المطلب لأنه كررناها أكثر من مرة. فليس هناك إلا حقيقة واحدة، ما هي؟ وهي الوجود الأصيلة. وما زاد على الوجود يوجد عندنا شيء بناء على أطالة الوجود، لا، هي الوجود لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، لأنه يعني إذا اختلفت الحدود تختلف الوجودات أو لا تختلف؟ إذن الوجودات بشكل أو بآخر أيضا ماذا؟ تتأثر من هذه الحدود. فتختلف الوجودات، وإلا حقيقة الوجود واحد مع مشترك معنوي. هو اختلاف من أين يأتي؟ من هذه الحدود وهي الماهية. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. هذه نحوا من الاختلاف الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث، كيف أننا نحن أرجعنا كل الاختلافات من الماهية إلى من أرجعناها؟ إلى الوجود. الآن شلون صارت الماهية اللي هي منتزعة من الوجود صارت سببا في ماذا؟ في اختلافات الوجودة. أنتم قلتم أن ما أكو اختلاف منشأه ماذا؟ وجود لأطالته. لأن شلون الآن صارت الماهية سببا في اختلاف الوجودة؟ هذا إن شاء الله الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث. قال يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء. ها أنا لا، عندما أقول ماهيات تؤدي إلى اختلافات الوجودات لا تتصور أن الماهيات لها حيثية في الخارج، حتى عندنا يكون في الخارج وجود وماهية. لا، ماهية مو حيثية موجودة في الخارج، إذا موجودة فهي موجودة في العرض، موجودة بوجود الحد المحدود مو أكثر من ذلك. فلهذا قال من غير أن يزيد على الوجود شيء. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون ان الماهيات انحاء الوجود. النحو في الفلسفة يطلق على معنيين، تارة يطلق ويراد منه الحد، واخرى يطلق ويراد منه المحدود. هنا عندما يطلق يراد منه الحد، انحاء الوجود يعني حدود الوجود كما سيصرح بعد ذلك. اذا الفلاسفة عندما يقولون ان الماهيات انحاء الوجود مراد ماذا؟ ان الماهيات حدود الوجود. وإلى هذا الاختلاف يؤول، وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار. إذا هذا الاختلاف الذي موجود بين الحدود يكون منشأ ماذا؟ تجد أن هذا الوجود له نوع من الأثر، وهذا الوجود له نوع من الأثر، يعني له نوع من الحد. هذا الوجود له نوع من الحد تسميه مثلث، فيتمايز به بماذا؟ عن المربع الذي له حد آخر. فهذا التمايز بين الآثار، بين الوجودات، بين الأمور المتحققة في الخارج، هذا منشأه أين؟ منشأه الماهيات، هذه الحدود. التفت جيدا، هذه الماهيات والحدود منشأ الاختلاف، مجعولة لو مو مجعولة؟ قلنا قبل قليل مجعولة بالذات. هذه الماهيات، التفت جيدا، هذه الماهيات ارجعنا اختلاف الآثار اليها ام لا؟ نعم. هذه الماهيات مجعولة بالذات من قبل الجعل او غير مجعولة؟ غير مجعولة، لانها حدود، المجعول بالذات هي الوجودات. اذا منشأ الاختلاف مجعولا او غير مجعول؟ اذا هذا صار انسان، ذاك صار بقر، هذا جعله انسانا جعله بقرا، هذا مجعول او غير مجعول؟ جواب حسن منهم. هسا عاد نشوف شلون المشكلة بعد كاملا تتضح وتنحل تماما، لانه هذه الاختلافات ما هو موجودة، هذه الاختلافات مجعولة بالعراض لانها مجعولة بالذات، لانه منشأها الماهيات، الماهيات حدود، المجعول بالذات اولا وبالذات ماذا؟ هي الوجودات. الله جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا. حتى ما هو منشأ انه جعل وجودات لم يجعل وجود؟ بعد هذا لابد انه نبحث عنه في مبحث الاسماء والصفات، هناك بحث اخر. قال واذا هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الاثار. وهو، هذه واو ساقطة عندكم اضيفوا على الجملة، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. إذا أنحاء الوجود مراد ماذا؟ يعني حدود الوجود. فذات كل ماهية موجودة ماذا؟ لهذه الذات حد لا يتعداه وجود تلك الماهية، ويلزم ذلك الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة. أنت فقط هذا الشيء تعرفه بأي شيء، يعني أنت لو لم تضع لهذا الموجود إنسان، إذا أردت أن تعرفه كيف تعرفه لي؟ تعرفني ليس بمطر ليس بسماء ليس بارض ليس ما هو لكن لا اعلم ولكن ليس هذه الاشياء لكن حتى تميزه عن الاشياء الباطل ماذا انسان هذا قال ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عن تلك الماهية اذا فماهية الانسان الموجودة لانه انسان لا لم يكن له وجود لا خارج ولا ذلك انسان ما عدنا فماهية الانسان ما قال غير الموجودة ما اطلقها ما هي الموجودة انت بقيد الوجود لا ليس بقيد عدم الوجود ولقد لا تلحظها انت ولكن لا تلحظها شيء وموجودة في الواقع ماذا شيء اخر يعني في مقام الاثبات قد لا تلحظها ولكن في مقام الثبوت تنفك او ما تنفك لا تنفك يستحيل ان تنفك لانها لو انفكت معناه انه لا يوجد عندك انسان فماهية الانسان الموجودة مثلا حد لوجود الانسان لا يتعداه هذا لا يتعدى الانسان وجوده الى غير هذا الوجود فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر الى اخر الماهيات الموجودة المباينة لماهية الانسان فتحصل مما تقدم انه لا يعقل ان يوجد عندنا ماهية من الماهيات ما لم يكن له وجود لماذا لان الماهية حد الوجود وما لم يكن هناك وجود خارجي او ذهني نقول مراد خارجي او ذهني مو مرادنا يعني خارجي وفي قبال الخارج لا هذه مراتب الخارج ايضا مرتبة بالمراتب الخارج لا يعقل ان يكون لنا ماهية الانسان نعم قد لا تلحظ الوجود ولكن يمكن ان يكون عندك ماهية الانسان مع لحاظ عدم الوجود ممكن قد لا تلحظ الوجود يعني حيثية تقييدية ماكو قضية مستوطة ماكو ولكن يمكن ان يكون عندك ماهية الانسان حتى مع عدم لحاظ الوجود حتى مع لحاظ عدم الوجود يعقل هذا لانه لا انسان بعد ذلك بانتباه الموضوع واختار هذا المطلب حتى تعالوا الى عبارة الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الاصول صفحة 279 من تقريرات السيد الهاشمي انا هي اكدت على المطلب حتى يتضح الاشكال الموجود هنا وين صارت قال هذه هنا عند عبارة المحقق الاصفهاني يذكرها السيد الشهيد وقد اشكل عليه المحقق الاصفهاني يذكر مطلقا هذا الذي ذكرناه في الامر الاول وهو ان الماهية لا تنتزع الا ماذا مع الوجود السيد الشهيد يشكل على هذا المطلب يقول وهذا الذي افاده غير تام وذلك ببرهانه ان لوازم الماهية تثبت لملزومها وهو الماهية حتى لو قيد بعدم مطلق وجودها بعد يصير معقول هذا اذا قيدت الماهية بعدم مطلق الوجود اهم من الخارجي والذهني بعد عندك ماهية انت اذا كان معدوم انت على الحد ليس تنتزع هذا اصيره منشأ الخلق منين منشأ الخلق انه احنا اخذنا مفهوم الانسان الان مفهوم الانسان بعد واضح انت تمام مو على حد ان قد عم لا نحتاج له لا انت لابد ان نرى انه قبل وجوده كان يمكنك ان تتصور الانسان او لا يمكنك ان تتصور الانسان لا يمكن نعم الان بعد ان تصور الان لا تحتاج نعم احنا لا نقول الان نحتاج نقول اول من تصور مفهوم الانسان هل كان بامكانه ان ينتزع هذه الماهيه بلا وجود خارجي او ذهني لا نقول هذا في الثاني والثالث والرابع بعد ما وضع فلهذا يقول حيث تصدق القضية القائلة الإنسان غير الموجود في الخارج ولا في الذهن ممكنه يقول صادقة هذه القضية بعد يمكن أن تكون هذه القضية صادقة أو كاذبة لا معنى لأن تكون صادقة أو كاذبة لأن لا نعرف معنى الإنسان حتى يكون ممكن أو غير ممكن أنت شنو هو حتى تكون ممكن أو ليس ممكن أنا أقول واجب انت تقول انسان ممكن انا اقول لا واجب. شنو دليلك؟ دليلك لابد ترجعون الى الوجود. تقول لا هذا وجوده وجود امكان لانه مسبوق بالعدم. اما اذا حين وجود ما عندك تستطيع ان تقول ممكنون. اذا لا يعقل ان يقيد الانسان ماهية الانسان تكون معقولة للانسان حتى مع التقييد ماذا؟ لعدم مطلق الوجود. نعم لا نشترط التأييد في الوجود ولكن يكفي عدم اعتبار الوجود. اما اعتبار عدم الوجود فهو غير معقول. بلي ما هي المخترعة؟ اشرحوا لي هذا العنقاء شنو هو؟ لا قول العنقاء شنو مرادك انت في الذهن؟ لابد تتصور كل شيء. لما تتصور تتصور شنو العنقاء؟ شنو هو؟ بل بي اقول شنو بذهنكم؟ او الفرس المجنح. تدون الفرس المجنح شنو؟ الفرس المجنح انت عندك صورة عن الفرس، صورة عن الطير، اخذت جناحين منها واخذ الفرس منها سويت هذه ما هي مخترعة. مو مخترعة، مركبة. هذا التعبير بالمخترعة غلط، وسامحة التعبير، لان الانسان غير قادر يستحيل ان يأتي بمفهوم المخترع. ليس كمثله شيء، المخترع هو فقط. فلهذا في كل موجودات عالم الامكان اختراع محال. اختراع محال مركب. نعم انت تتصور انسان له 7 رؤوس و12 و34 رجل بامكانك. ليش؟ لانه انت متصور الانسان له راس وله يدين وله رجلين. الان شو تسوي؟ هيدوهي ماكو معذور. هذه ماهيات مركبة لا ماهيات مخترعة. فمفهوم العنقاء ليس ما هي مخترعة، ما هي مركبة. لا يبقى بعد وين الكلام؟ بل ايه؟ وجد ذهن لها؟ انت اذا ما متصورة تستطيع ان تقول غير موجود؟ كاذبا عرفت نقول احسنت وعرفت اقول يعني المؤسسة لعلى ان تجدون ان السيد العلامة يقول مطلق الوجود خارجي ذهني يريد يشير الى هذا المطلق. ولان يقول لا نشرب دائما لا بد ان يكون الوجود خارجي. لانه بعض الاحيان انت اذا لم تعتبر الوجود لها لا يمكنك ان شاء الله سيأتي في الامر التابع. شوي انتظروا معي. انت اذا لم تتصور اجتماع النقيضين كيف يمكن ان تقول محال؟ فاجتماع النقيضين ممكن للمحال؟ ممكن ممكن. والا فاذا انت لابد ان تفرغ له نحوا من الثبوت، يعني نحوا من الوجود. والا اذا ما تفرغ له نحوا من الوجود لا يعقل ان تحكم عليه بشيء. هذا معنى انه اذا ماكو وجود يعني ماكو ما في. حتى الوجود سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود ارضيا، هذا ياتي ان شاء الله في الامر السابع. سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود فرضيا اعتباريا، المهم ماهية بلا وجود يستحيل. قال وسابعا ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت فرض. الاخوة هذه المطالب يتأملون فيها جيدا حتى يتضح لهم الابحاث لا اقل الاصولية، انه عندما صار اليد ابحاث فلسفية داخلة انه منشأ هذا الخلط منين جاي، انه الابحاث الفلسفية بحقيقتها هنا مو متضحة فرايحة الى الاصول مو بخلودها، فلهذا فاتح خلط. الامر السابع من الامور المهمة في الفلسفة الاسلامية بل وفي الفلسفة عموما مسألة ملاك الصدق في القضايا وكذب القضايا، ولعله من اوصاف المسائل الالهية انه نحن عندما نقول ان هذه القضية صادقة او هذه القضية كاذبة ما هو ملاكنا في صدق قضية او كذبها؟ نحتاج الى ملاك او لا نحتاج الى ملاك؟ انت تقول انا اقول كل معلول يحتاج الى علة. هذه قضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. لو سألني سائل ما هو الملاك؟ طبعا في البديهيات احنا مشكلتنا محلولة. ايش؟ انه من تحليل الموضوع والمحمول نصل الى النسبة بينهما. احنا مشكلة ما عندنا في القضايا البديهية. مشكلتنا ايه؟ في القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية نحن نحكم على هذه صادقة وعلى هذه كاذبة ضمن أي معيار أي ملاك. زيد الآن جالس أمامي، لو قلت زيد قائم صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. لماذا؟ تقول لأن هذه القضية غير مطابقة للواقع الخارجي. إذا تبين ملاكك بها ماذا؟ عدم المطابقة للواقع الخارجي. إذا من هنا يتضح لنا أن ملاك الصدق والكذب في القضايا، وبتعبير العلامة تصديقات لأنه مرادف عنده للقضايا، وبتعبير العلامة في التصديقات لابد أن يكون عندك مطابق بالكسر ومطابق محكي عنه بالفتح. ملاك الصدق والكذب في القضايا بعد ماذا يحتاج؟ إذا أردت أن تكون صادقة لابد أن تكون هذه القضية مطابقة لمحكيها، ومحكيها مطابق لهذه القضية. في سنخيم من القضايا احنا ما عندنا مشكلة، القضايا الخارجية والقضايا الذهنية. قرأتم في المنطق القضية إما خارجية وإما ذهنية، هذه من المسامحات المناطقة. فإن القضية لا يعقل أن تكون خارجية، لأن القضية موضوع محمول نسبة والحمل موضعه أين. فإذا عندما نقول قضية خارجية لوقف بحال نفس الموصوف لبحال متعلق الموصوف، يعني القضية خارجية لمطابقها خارجي. فإذا عندما نقول هذه القضية خارجية يعني مطابقها في الخارج، عندما نقول قضية ذهنية يعني مطابقها في الذهن. بلي هذا التعبير قضية خارجية هذا تعبير دقيق لمسامحي. بلحاظ الموضوع خارجي، هذا قضية خارجية فيه القضية دائما ذهنية، لأن القضية عرف القضية موضوع محمول نسبة وحكم، إذا كان بها تطبيق، موضوع محمول نسبة في الخارج عندنا إحنا. فإذا قولهم قضية خارجية نسبة الخارجية إلى القضية في مسامح، إلا أن يكون مقصودهم ماذا؟ مطابق القضية خارجية. فلهذا قلت أن هذا الوافق بلي أنا ما قلت أن ماذا أناقش في مقصودهم، أنا أناقش بالتعبير. أقول التعبير قولهم قضية خارجية، هذه الخارجية وصف القضية يقال ما يقال هذا الهدف، ولا ما أريد أقول بينهم مشتبهين. قلت بأنه المسامحة في التعبير، وأن هم من يبينون ذاك المطلب، ولكن الذهن مباشرة عندما يسمع قضية خارجية قضية ذهنية شو يتصور؟ يتصور أن المقسم وهو القضية تارة يكون خارجي تارة يكون ذهني، مع أن المقسم لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ ذهنيا. مطابق هذا المقسم قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا. في القضايا الخارجية احنا مشكلة كثيرة ما عندنا. ليش؟ باعتبار أنه كل قضية إذا كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة. إن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي كاذبة. أما في القضايا الذهنية شوية كوشكة. أما في القضايا غير الذهنية والخارجية هي محل الإشكال. أما في القضايا الذهنية أنت تقول الإنسان نوع، هذا الموضوع إلى مطابق خارجي، بس المحمول إلى مطابق خارجي لو ما إلى مطابق خارجي. نوعية أدنى في الخارج إحنا لفردية أدنى. فإذا هذه القضية نسميها ذهنية وإن كان موضوعها ماذا؟ له مطابق، ولكنه يتبع لأخص الموضوع والمحمول. فالموضوع محمول لا يمكن أن يكون خارجي، بعد الموضوع لا يمكن أن يكون. وبعض القضايا موضوعا ومحمولا يكون ماذا؟ غير موجود في الخارج. الكلي إما ذاتي وإما عرضي. كلية في الخارج؟ لا. ذاتية عرضية في الخارج؟ لا. إذا أقسام القضايا تارة يكون الموضوع والمحمول له خارجية وأخرى لا. حتى لا كلاهما ذهني أو بعضه ذهني والبعض خارجي. وهذه مطابقتها بماذا؟ ما لها خارجية. مطابقتها بماذا؟ صدقها وكذبها بماذا؟ بمطابقتها لأي شيء؟ بمطابقتها للدين؟ هي ديني. يمكن أن أقول بأن صدق هذه القضية الله موجودون هذه الصادقة. لو قال لي شخص لماذا صادقة؟ أقول لأنها مطابقة لنفسي. صحيح مطابقة لنفسي، ولكن هذا يثبت الله موجود في الخارج؟ يثبت صدق هذه القضية؟ لا يثبت. إذا قولكم أن القضايا الذهنية تحتاج إلى مطابقة في الخارج، مطابقها أي؟ خارج؟ غير معقول. ذهن هذا معناه أنه ملاك الصدق صار مطابقته على نفسه. ونحن بلي هسه شوي انتظروا حتى يتضح انه نفس الامر يجي هنا بيجي ان شاء الله يتضح. بلي ببعض المعاني نفس الامر، لكن ببعض المعاني لا مو نفس الامر، لان نفس الامر يطلق على معنيين، بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص. بالمعنى الاعم قولكم صحيح، بالمعنى الاخص هو صحيح. فاذا هنا شيء يضحك بلي انتوا اخبث الشيء مني اذا تقبلون، طبعا الوقت منتهى، اخبث الشيء مني انه انا انتهي من المطلب. اذا بقيت المطلب انا ما جاي له انتوا اعترفوا مطلب انا. اما اذا احنا بينا المطالب شرحناها جيدا فبعد ما بقي المطلب هو الحمد لله رب العالمين. هنا عندنا مشكلة في القضايا الذهنية. في القضايا الذهنية احنا نحتاج الى مطابق، هذا المطابق في الخارج غير معقول. في الذهن هذا مرجعه الى مطابقة الشيء الى نفسه، واذا صار ملاك الصدق مطابقة الشيء الى نفسه فالمشكلة هو الحل. يعني كل واحد يقدر يقول فرسيهم هذه صادقة لانها مطابقة لنفسها. ومن هنا نحتاج ان نتعرف على حقيقة الذهن، ان هذا الذهن الذي نقول ذهنيون ومطابقها ذهنيون، هذا لابد اكو تغاير بين الذهنيتين وماكو تغاير. لابد يقول أنه عندنا مرتبتين من الذهن، مرتبة تكون مطابق، مرتبة تكون ماذا؟ مطابق. ومن هنا هذه الكلمة كثيرا ما يكررها العلامة الطحري رحمة الله تعالى عليه، يقول ما لم نتعرف على الذهن لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. ما لم نتعرف على الذهن ولا لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. وخطأ الفلاسفة الغربيين أنهم ما عرفوا الذهن ولا أحكام الذهن، فوقعوا في كثير من الإشكالات. وإبداعات الفلسفة الإسلامية هنا أنه استطاعت أن تشخص ما هو المراد من الذهن، ما هو مراتب الذهن. عندما نقول الذهن ما هو مراده، هنا إن شاء الله في القضية الذهنية سنثبت أن الذهن له مراتب، بعض مراتبه يقع مطابق وبعض مراتبه يقع مطابق، فهذه القضية أيضا تنحل. تبقى عندنا مشكلة أساسية وهي تلك القضايا التي لا مطابقة خارجية لها ولا مطابقة ذهنية لها، فما هو ملاك الصدق فيها؟ والحمد لله رب العالمين.